التوقيت المعمول به الآن في الدول العربية في أوقات الصلاة، هل يجب الاعتماد عليه أم الاجتهاد الشخصي لكل إنسان حسب ما يراه؟ اللي يرى أنه ظني وإذا هذه من التقارير ظني حسب اجتهاد المطول قد يخطئ كثيرا، قد يتقدم بدقائق، قد يتأخر بدقائق، قد يتمكن الإنسان من الأوقات التي يواضحها من غروب الشمس، من طلوع الفجر، من زوال الشمس في محلات مناسبة، إذا تمكن أن ينظر الأمر وأن يحتاج فهذا طيب، وإن لم يستطع غالب عليهم حسب ما جربنا بدقائق غيرنا، قد لا يرى غالب عليها أنها تقريبية، قد يتقدم المطول من الفجر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.